أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما تحول النفس من نشأة الطبيعة الدنيوية إلى النشأة الأخروية وصيرورتها بحسب ملكاتها وأحوالها مصورة بصورة أخروية حيوانية أو غيرها، حسنة بهية نورية أو قبيحة ردية ظلمانية سبعية أو بهيمية متخالفة الأنواع. رحمة الله تعالى على صدر المتألين، لأنها عبارات مرتبة منظمة. يقال بأنه صدر المتألين رحمة الله تعالى عليه بعد أن كفر وأخرج من أصفهان، خرجوه باعتبار الحوزة الرسمية في ذاك الوقت كانت أي في أصفهان، فأخرجوه من أصفهان، فرأى في نومه أستاذ المحقق الدامات صاحب القبتات، قال له: علمت بماذا فعلوا؟ قال له: ايه. قال له: انا ما قلت فري شيء انت ما قايله، ليش انت كنت امام جماعه والناس يظلون خلفك وانا طلعوني؟ قال: باعتبار انه قلت احتياجاتك من الشكل الكل يفهموها، كان ينبغي انه تحكيهم شنو لفافه، مو الشكل تحكي، لابد من الشكل تحكي فقط الخواص يفهمون، والا منو الان يفتح كتاب القبسات للداماد يستطيع فد عبارتين منها يفهم شنو يقول صاحب القبسات؟ اما هنا نقول هاي العبارات واضحة، ومن يقرأها يفهم انه ملا صدر شيل ماذا يريد ان يقول. على اي لحظة كان الكلام في تحقيق موضوع التناسخ، قلنا بان صدر المتألهين قال ان مرادنا من التناسخ ليس هو المعاد الجسماني، لما سيأتي الفرق بينهما بوجه مشرقي، وليس هو ما ورد في قوم موسى: كونوا قردة خاسئين، وليس هو ما سنثبته بعد ذلك من التناسخ الملكوتي. الآن انتهينا إلى هذا الأمر الثالث، وهو أن التناسخ موضوع البحث ليس هو التناسخ الملكوتي. أنا خلي أقدم مقدمة للإخوة. القرآن الكريم نحن عندما نأتي إليه، طبعا هذا مبرهن عقليا، ولكنه أنا أستأنس أو أستشهد ببعض الآيات حتى أنه يتضح للإخوة بأن القضية ليست قضية برهانية محضة ولا شواهد عليها من القرآن والرواية. يثبت أن للإنسان نوعين من الحركة: نوع آثاره محسوسة بإحدى الحواس. أنت جنابك تقوم من هذا المكان إلى ذاك المكان، وأنا مباشرة أستطيع أن أشخص بأنك ماذا انتقلت، ما أقول تحركت التحرك الفلسفي، لا، انتقال العرفي، انتقلت من هذا المكان إلى ماذا؟ إلى ذلك المكان. هذا المعنى من النقل والانتقال معروف محسوس معلوم، ولكن هناك نوع آخر من النقل والانتقال، حتى سواء كان بالحركة أو كان بالكون والفساد أو كان بالاتحاد، بأي طريق كان مو مهم، الآن نحن أين في النتيجة؟ الآن نحو آخر من النقل والانتقال لا يمكن أن يدرك لا هو ولا آثاره بهذه الحواس الظاهرة. ما هو ذاك الذي يعبر عنه القرآن الكريم: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه؟ ومن الواضح العروج صعود أو ليس بصعود، يحتاج ابتداء يحتاج انتهاء، أو إليه يصعد الكلم الطيب. قل لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن المراد من هذا الصعود هو الصعود ماذا؟ الصعود المكاني المحسوس. أو قوله تعالى في إدريس ورفعناه مكانا عليا. يعني شنو رفعناه مكانا عليا؟ يعني كان على الأرض ورفعناه مثلا إلى سماء عالية كالنجم يرى هكذا مثلا. أو يا أيها الإنسان إنك كادح ماذا؟ إلى إلى. خب من الواضح بأنه إلى أكو ابتداء أكو انتهاء وعشرات الشواهد القرآنية. السؤال: ذلك النقل والانتقال ليس مرتبطا بعالم الحس والمحسوسات، وإلا لأمكن إدراكه ماذا؟ من خلال الحواس. إذن بأي شيء مرتبط؟ مرتبط بعالم آخر وبنشأة أخرى. هسه الآن ما أريد أصير فلسفي أقول ليست مادية، لا أفترض أصلا مادية، ولكنه مرتبط بنشأة أخرى يعبر عنها القرآن بالملكوت، يعبر عنها القرآن بالباطن، يعبر عنها القرآن بالغيب، عالم الغيب والشهادة، يؤمنون بالغيب. ولماذا سمي ذاك العالم بعالم الغيب؟ لأنه غائب عن الحواس، ليس له معنى آخر، مو أنه غائب عن الله، وإلا الله سبحانه وتعالى حاضر عنده كل شيء. الغياب غياب ماذا؟ غياب عني. ذاك العالم له قوانينه كما لهذا العالم قوانين، تلك النشأة لها أحكامها كما لهذه النشأة ماذا؟ أحكام. ثم من أهم تلك القوانين والأحكام أن ما هو موجود في تلك النشأة، نشأة الملكوت والباطن والغيب، لا يمكن إدراكه بهذه الحواس ماذا؟ الظاهرة، والوقوف عليه. وبماذا نقف عليه؟ أيضا القرآن الكريم عين الطريق والوسيلة، قال: الطريق إليه هو البصيرة. الفرق بين البصر والبصيرة بحسب ما نفهم في القرآن الكريم هو هذا، هو أن البصر وسيلة الإنسان لإدراك عالم الشهادة، والبصيرة وسيلة الإنسان لإدراك ماذا؟ لإدراك عالم الملكوت. جيد إلى هنا. ومن أحكام هاتين النشأتين أن الإنسان في هذه النشأة بحسب التسلسل الذي بدأ به، بحسب ظاهره لا بحسب باطنه، بحسب شهادته لا بحسب غيبه، بحسب ملكه لا بحسب ملكوته، هذا الإنسان يبدأ من الجنينية من والطفولية والشبابية و و و و إلى أن يصل إلى الشيخوخة، ومن بعد الشيخوخة إلى ماذا؟ إلى الموت. هذه قوانين النشاط. أما ذلك البعد الباطني الملكوتي الغيبي، ذاك ما هو مراحله؟ هم هذه المراحل لو له مراحل أخرى، أي منهم؟ هو البحث قلت. البحث قلت. هذا البدن تجدوه أنه يتحول إلى ماذا؟ هو البدن، ها بالأمس ذكرنا بعد بدن هذا لو جسم، هذا نسميه بدن زيد بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان، وإلا هذا مو بدن زيد، هذا كان بدن زيد الآن، واحترام زيد يقضي أن نحترم ماذا؟ آثاره، اللي هاي من آثار زيد. هذا ماذا يحدث له؟ يتحول من نشأة إلى نشأة، يعني من عالم إلى عالم، يعني من من من جسم، من مادة إلى نبات إلى حيوان إلى إلى إلى غير ذلك. هذا كم هالشكل؟ البعد الباطني ما لهم يتحول بعد، إلى شخص آخر، إلى موجود آخر، أو إلى الأبد هو هو. شوفوا، هذا من أهم الفروق بين هاتين النشأتين للإنسان، نشأة الظاهر ونشأة الباطن. هذا البدن ما لا يدخل بتحولات، قد يكون جزءا ماذا؟ جزءا من بدن آخر ومن موجود آخر، ولكنه روحه، غيبه، باطنه، ملكوته أيضا يكون جزءا لموجود آخر. لا لا لا، هو هو هو هو، لا يتغير عما عليه إلى ما لا نهاية له. خلقتم للبقاء لا للفناء. جيد جدا. الآن السؤال الذي يطرح هذا، وهو أن هذا الإنسان ببعده الباطني يبدأ شيئا وينتهي بنفس ذلك الشيء، أو يبدأ شيئا وينتهي بشيء آخر؟ كما في البدن أيضا كذلك، لم يبدأ بشيء وانتهى ماذا؟ بنفس ذلك الشيء، وإنما بدأ بشيء وانتهى بشيء آخر. هناك ماذا؟ الجواب، هناك أيضا يبدأ بشيء وينتهي بأشياء أخرى. عندما نقول بشيء آخر، مو بالضرورة في نشأة واحدة، قد يكون له نشآت متعددة. يعني يبدأ على مبنى صدر المتألهين، يبدأ ماذا؟ جسمانية الحدود، ولكنه بحركة جوهرية يصل إلى الوجود ماذا؟ المثالي، وبحركة جوهرية أخرى يصل إلى وجود ماذا؟ عقلي، وبحركة جوهرية ثالثة يصل إلى ما فوق ماذا؟ ما فوق العقل. هذا كله ممكن، الطريق مفتوح له، مغلق أو غير مغلق أساسا، يقفي أو لا يقفي؟ لا يقفي. هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه تلك النفس التي بدأت مسيرتها، إنك كادح إلى ربك كدحا، أو بدأ مسيرته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الآن هذه المسيرة الجميع ينتهون إلى شيء واحد وتفترق طرقهم، واقف إنسان على مفترق طرق، أي منهما؟ ها؟ هنا يدعي صدر المتألهين أن الإنسان عندما بدأ خلقه من طين هو على مفترق طرق، على مفترق طرق مو على مفترق طريقين، إما إلى درجات الجنة وإما إلى دركات ماذا؟ الجحيم. ودرجات الجنة بحسب درجات الجنة لا يقفي، أما ودركات الجحيم إما شيطانية إما بهيمية إما ماذا؟ إما سبعية. وعندما نقول شيطانية بهيمية سبعية، لا نريد أن نقول البدن شيطاني، البدن سبعي، البدن ماذا؟ بهيمي. ما نريد أن ننفي، ولكنه الإثبات والنفي مو على البدن، الإثبات والنفي على ماذا؟ على الخصوصيات النفسية، على الأخلاق، على الأعمال، على الملكات، على الاعتقادات. هذا هو المدار. وهذا لا نريد أن نقول إذن هذا صورته تبقى صورة إنسان، لعله أيضا صورته تكون ماذا؟ ها؟ صورة خنزير. ما لسنا الآن، لا بشرط احنا من حيث البدن، نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في النفس. أن هذه النفس، بعبارة أخرى، أنتم عندكم نفس ناطقة، عندكم نفس ماذا؟ ناهقة، عندكم نفس طائرة، عندكم نفس شيطانية، عندكم نفس بهيمية. هذه نفوس. هذا عندما دي يتكامل في أي نفس من هذه النفوس. فقد البدن أيضا معه، هذا هم تابع للأدلة بعد مو إحنا، لأنه في نفس هذه الدار، دار الدنيا، قد يكون البدن بدنا إنسانيا، ولكنه النفس تكون نفسا ماذا؟ ها؟ نفسا بهيمية، نفسا سبعية. مو مرادنا نفسا بهيمية أو سبعية يعني نفس ذلك الغنم في هذا، لا، يعني تكامله بهذا الاتجاه، يعني الناطقية هذا الفاصل تكامل بهذا الاتجاه لا بهذا الاتجاه. التفتوا إلى هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، في نهج البلاغة الخطبة 87. التفت جيدا، الإمام سلام الله عليه يقول: آخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال. هاي الروايات زين احفظوها، لأنه في بيان أوصافنا احنا، يعني في بيان أوصاف العلماء، هي إنسان يقيس نفسه إلى هاي المصدر الذي يضعها الإمام. يقول: وأضاليل من ظلال. هسه شلون يا أمير المؤمنين؟ يقول: ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، وقد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. بعد في جيدا للخصوصية الأخيرة واتأمل بها، يؤمن الناس من العظائم. إيش ما تقول له بابا حرام، تقول بابا هذا اللي هو عزه، لا مو مشكلة مو مشكلة. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع. التفت جيدا، فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. أنا ما أتصور إذا كان صد المتألهين يكتب 50 صفحة يستطيع أن يبين لنا حقيقة ما يريد كما في بها الجملتين القصيرتين لأمير المؤمنين. هذا اللي الآن أبينه أنا، وهو أن الحديث مو في البدن حتى تقول بأنه سيدنا ماذا نفعل في روايات الممسوخات. الحديث مو هنا، الحديث في حقيقة ماذا؟ في حقيقة نفوس هؤلاء. هذول نفوسهم نفوس إنسانية، لو نفوسهم نفوس ماذا؟ نفوس حيوانية. وعندما أقول نفوس حيوانية، يعني مو أنه نفس الخنزير انتقلت إلى هذا بالتناسخ، أو هو انتقل إلى بدن خنزير بالتناسخ، لا، نفس إنسانية صارت خنزيرية. فلهذا الإمام سلام الله عليه إلى أن يقول: وذلك ميت الأحياء. تعبير شيخ جوادي هو تعبير لطيف عنده، يقول هذا البيان يتضح أن الأموات على قسمين: أفقي وعمودي. لأن الإمام سلام الله عليه يقول هذا ميت، ولكنه ميت عمودي لأفقي. هذا هذا عمودي، هذا يمشي، ميت يمشي. وهذا صريح القرآن، إذا دعاكم لما يحييكم. شنو؟ احنا اموات، بلي من حيث الانسانية احنا اموات، بلي من حيث الحيوانية احنا ماذا؟ احنا احياء. صدر المتألهين مدعاه هذا، انه الانسان، هاي نظرية اللي يقول ان الانسان نوع اخير في الدنيا ونوع متوسط اين في الاخرة. هذا تعبير ونوع متوسط في الاخرة، التفت اليه، مو معناه انه في الاخرة سوف يكون نوعا متوسطا، لا، في هذه الدنيا هو نوع متوسط، آثاره يظهر في الآخرة أنه كان نوعا متوسطا. واي فرق بين أن نقول هذا الآن إنسان عد يوم القيامة يحشر ماذا؟ يحشر كلب أو قرد أو خنزير، ولكن الآن بالفعل هو ماذا؟ هو إنسان. لا مو هالشكل، بالفعل الآن هو ماذا؟ هو متصور بتلك الصورة الباطنية، ولكن متى أستطيع أن أرى يظهر لي؟ يظهر في ذلك العالم. لماذا يظهر في ذلك العالم مو في هذا العالم؟ باعتبار أنه أنا البصيرة أعميتها في هذه الدنيا، عندي فقط بصر، أستطيع أن أرى أو لا أستطيع أن أرى؟ لا أستطيع. مو أنه من يملك البصيرة أيضا لا يستطيع أن يرى، وإلا من يملك البصيرة الآن ماذا؟ الآن يرى. هذا مو مختص بأهل البيت سلام الله عليه. ذلك الشاب الذي دخل عليه النبي الأكرم في ذلك الصباح قالك: وكأني أرى أهل النار وهم في النار يصرخون، وأرى أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون. شنو هذا؟ كان نبي لو معصوم، لو إمام كان ما كان ذني، كان بتعبير النبي كان عبد نور الله قلبه بالإيمان. هذا كان. إذن مو أن الطريق مغلق أولا، ومو أنه بالفعل هذا إنسان، لا، بالفعل هذا ماذا؟ والواقع أنه حيوان بهيمي أو حيوان سبعي. بأي دليل مولانا؟ أنتوا الموجودات من أين تعرفوها؟ تعرفوها من ذواتها لو من آثارها؟ فآثارها، انظروا إلى آثار بعض الناس، بينكم وبين الله آثار إنسان لو آثار قرد، ياهو منين؟ آثار إنسان لو آثار خنزير ياهو من هين، آثار إنسان لو آثار سبع مفترس، آثار إنسان لو آثار شيطان تجده في الحياة. يعني واقعا الإنسان عندما ينظر إلى عمرو بن العاص، عندما ينظر إلى معاوية، ينظر إلى إنسان لو ينظر إلى شيطان بل وفوق الشيطانات. لذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وتلك الشيطانات. هذاك أخو مو كان، هذاك أخو مو كان دين اللي كان عند معاوية، شنو كان؟ هذيك كانت شيطانة. يعني شنو شيطانة؟ هذا مجاز عقلي، مجاز عرفي، مجاز لغوي. الجواب كلا، لا مجاز عقلي ولا عرفي ولا لغوي ولا ولا، بل هو ماذا؟ بل حقيقة صدرت من لسان الواحي ومن لسان العصمة، ولكنه حقيقة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالباطن، لا حقيقة مرتبطة بالظاهر. فلهذا تدرك أو لا تدرك؟ لا تدرك بالحواس. كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الآن ترونها. إذن على هذا الأساس الإنسان وهو في هذه النشأة في كل آن آن، شوفوا إذا هذا البعد الأخلاقي لهالقضية، إذا هذا المطلب يتركز في وجود الإنسان، يعني يصير له ملكة بينكم وبين الله، بعد يستطيع أول أقرب المطلب أنه في كل آن آن ديبني حقيقة نفسه. يعني معطي 70 سنة إمكانات ومد إلهي فكرا وملكة وأخلاقا وعملا، يقولوا له بابا إحنا نريد أنت تبني لنفسك ما تشاء في تلك النشأة أو فيها النشأة، فلنحيينه حياة طيبة فلسوف نحيينه. لا، حياته طيبة منا تبدأ. أهل الآخرة مو حياتهم تبدأ من الآخرة، تبدأ من أين؟ ها؟ من هنا. وأهل النار أيضا حياتهم تبدأ ماذا؟ من هنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بعد وسنحشره يوم القيامة أعمى. إهنان هذا لأنه آثار ذلك العمى والضيق لكن لا يعلم. أما يوم القيامة ماذا؟ سوف يظهر له أثر ذلك العمى وسنحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ جواب ماذا يأتي؟ جواب أنت منا كأعمى مو منا أنا، مو أنه أنت إجيت إحنا لا نسويناك أعمى، لا أنت من هناك أعمى. إذا الإنسان التفت إلى أنه في كل خطرة على قلب، في كل أمر في ذهن، في كل نية، في كل عمل، في كل حركة، في كل سكون، في كل شيء، آنا فآنا يضع لبنات وجوده في الآخرة بينكم وبين الله. بعد يستطيع أن لا يلتفت إلى أعماله وحركاته وسكناته وأخلاقه أو لا يستطيع. ليش إحنا ما نلتفت؟ لأنه ما ملتفتين إلى أنه ماذا نفعل. بتعبير القرآن الكريم أولئك كالأنعام بل هم أضل، ديل الآية شنو؟ أولئك هم الغافلون. دول غفل عندهم، دول يدرون إيش دي يسوون، يقينا ما فعلوا هذه الأفعال. صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يؤسس لهذا الأساس، يريد أن يقول أيها الإنسان أنت في وضع في كل آن آن تبني حياتك التي هي أبدية هناك، سواء على مستوى الجنة أو على مستوى ماذا؟ النار. إما في هذا الصراط، إما ماذا؟ إما في ذاك الصراط. حسب بعد الاصطلاحات مو مهمة، هذني أفراد لنوع واحد، هذني أنواع لجنس واحد، هذا بعد هذا معرفة ماذا؟ هذا معرفة الاصطلاح. لب الكلام هذا الذي أشرت إليه، هتسميهم حد هذول نوع متوسط تحته أنواع، سميه نوع أخير تحته أفراد، هذا بعد ليس له مدخلية كثيرة، هذا بعد مرتبط بالإصطلاح المنطق الأرسطي أنه هذا يسميه نوعا لو لا نسميه ماذا؟ لا نسميه نوعا، هو فرد أو ليس بفرد، هو صنف أو ليس بصنف. صدر المتألهين يقول إذا قلنا أن التناسخ ممتنع عقلا ترمو مرادنا هذا المعنى، فهذا مما لا ريب في تحققه قرآنا وبرهانا وكشفا. إذن موضوع البحث أيضا تميز عن التناسخ ماذا؟ اللي يصطلح عليه هؤلاء بالتناسخ الملكوتي، ويا ليتهم لم يعبروا عنه ماذا؟ بالتناسخ، لأنه قد الذهن يروح إلى ذيك المعاني اللي هي باطلة فيولد لنا مشكلات. فلنقرأ شوي العبارة. قال: وأما تحول النفس، إذن الحديث أين؟ في البدن لو في النفس، مرتبط بباطن الإنسان لا بظاهر الإنسان. وأما تحول النفس من نشأة الطبيعة الدنيوية، يعني ماذا؟ يعني من جسمانية الحدوث، لأنه هو يعتقد بأن هذه النفس تبدأ ماذا؟ تبدأ من نشأة الطبيعة، تبدأ جسمانية الحدوث، من نشأة الطبيعة الدنيوية إلى النشأة الأخروية. بس إن شاء الله شوي أنا ما أريد أتسبق الأبحاث، يتضح لك أنه النشأة الأخروية يعني مو معناه نشأة أخروية يعني بأنه أنت تأخذ لي خط قلم، إيشي إذا قلت لك بابا صور لي النشأة الدنيوية والنشأة الأخروية، تجر لي هيك فت خط، تقول لي إحنا كلنا دا نمشي وين؟ في النشأة الدنيوية، دا نمشي دا نمشي دا نمشي، وطبنا هنا الآن خلاص راح نبدي وين؟ ها؟ نشأة أخروية. لا يا أخي، هذا التطور العامي من الآخرة، دنيا والآخرة الآن، الآن دنيانا والآن ماذا؟ والآن آخرتنا، الآن الآخرة احنا دا نبنيها في كل آن، آن في كل عمل في كل فلهذا لو كشف لي الغطاء مددت يقينا. مرارا ذكرنا للإخوة ليس معناه أنه يوجد غطاء ولو كشف لي لمددت، هذه السالبة بانتفاء المحمول. أمير المؤمنين ماذا يريد أن يقول؟ السالبة بانتفاء الموضوع، يعني الآن يوجد غطاء لي أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن آخرتي الآن موجودة معي. فلهذا أنتم تقرؤون في كلمات الإمام الرضا، في كلمات الإمام ليس منا من لم يؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ليس منا، والجنة مال الدنيا لو مات الآخرة، ها الآخرة، ولكنه ظهورها للإنسان سوف يكون في النشأة التي نعبر عنها ماذا؟ نشأة الآخرة. عد على هذا الأساس هم فد مطلبي شيء اعتراضي أذكر لك يا على هذا الأساس. بعد هم تقدر تخلي لي أحكام النشأة البدن موجودة لنفس نشأة الناس، لذني أحكامين أو نوعين من الأحكام. ها؟ إذا قبلنا أن الآخرة مرتبطة بنشأة النفس، النفس والبدن أحكامهما واحدة لو متعددة، ما تقدر أنت تقول لي بأنه أساسا المعاد هو الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. لا، بعد هذا ما إلى معنى، إلا أنه تيجي تؤسس بالنفس معنى آخر، وحركة النفس معنى آخر، وتكامل النفس معنى، أسس لشيء آخر ابني على ذلك. أما بهذه الرؤية اللي إحنا دا نأسس، بعد لا يمكن أن تكون أحكام نشأة النفس كأحكام نشأة ماذا؟ نشأة البدن. وننشئكم فيما لا تعلمون. قال: وأما تحول النفس من نشأة الطبيعة الدنيوية إلى النشأة الأخوية، وصيرورة النفس بحسب ملكاتها وأحوالها مصورة بصورة أخروية، تذكروا الإخوة فرقنا جيدا بين الملكة وبين الحال، بصورة أخروية ذيك التي لا تزول بسهولة، ذيك تزول ماذا؟ بسهولة، بصورة أخروية. تلك الصورة الأخروية صورة مو مراد البدن، مراد ماذا؟ مراد حقيقة الشيء، الصورة في قبال المادة، الصورة النفس في قبال البدن، بصورة حيوانية، يعني مو ببدن حيواني، بصورة حيوانية أو غير حيوانية. تلك الصورة إما حسنة بهية نورية، إن الله يعطي لعمي جعفر جناحان يطير بهما مع الملائكة، مع الملائكة هاي المعية احفظوها، أو قبيحة ردية ظلمانية، وإلا أخوه يطير واحدة ليش مع الملائكة؟ يريد أن يجعله ماذا؟ وجودا ماذا؟ ملكيا، هذا الوجود صار وجود ماذا؟ نوراني ملكي، أو قبيحة ردية ظلمانية. هسه هذه على قسمين، إما سبعية أو بهيمية، أو بعد ذلك سيتضح أنها شيطانية. طب هذه ما هي؟ هذه الصور مصورة بصورة يقول متخالفة الأنواع. خب هذه الصور اللي حاصلة من أين حاصلة؟ حاصلة من أعمال هذه النفس وأفعال هذه النفس الدنيوية الكاسبة لتلك الصورة والهيئات، أو الكاسبة لتلك الصور والهيئات. فليس يقول: وأما تحول النفس ليتبادر إلى ذهنك هذا مدعانا، هذا قام عليه البرآن، قام عليه القرآن والعرفان وماذا؟ والبرهان. فليس ذلك مخالفا للتحقيق، بل هو أمر ثابت بالبرهان، محقق عند أئمة الكشف والعيان، مستفاد من أرباب الشرائع الحقة وسائر الأديان. أتصار بناء صدر المتألهين أن يذكر بعض الشواهد ماذا الدالة على ذلك من القرآن والرواية، دلت عليه ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، بل الكتاب والسنة مشحونة بذكر تجسم النفوس. تجسم، عندما يقول تجسم ليروح من ذهنك إلى ماذا؟ يعني إلى الجسم اللي تقرب الفلسفة، يعني تصور الصورة، مو الجسم يعني في عالم الدنيا، مو مرتبط بالبدن، مرتبط ماذا؟ بالنفس. تجسم النفوس بصور أخلاقها وعاداتها ونياتها واعتقاداتها تصريحا، دلت عليه ذلك تصريحا وتلويحا، كما في قوله تعالى: ما من دابة في الأرض، الآية 38 من سورة الأنعام، مو كما في الحاشية، الآية 38 من الأعراف، من الأنعام هذه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم ماذا؟ ها؟ يحشرون. وهنا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول بأنه ليس بالضرورة أن كل ما ذكره صدر المتألهين من الآيات والروايات يمكن أن نثبت بظاهره ما يدعيه، ويجعل هذه الآية أنه لا دلالة لها على المدعى. هذا أين يوجد فيها التناسخ الملكوتي؟ ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. بل بالعكس، على خلاف المطلوب أدل، هذه الآية استدل بها التناسخية، قالوا بأنه تقول بأنه هذه الحيوانات كلها ماذا؟ أمم، يعني أنت تناسخت، يعني من بدن الإنسان راحت إلى بدن ماذا؟ إلى بدن الحيوانات، فهي على خلاف المطلوب ماذا؟ أدل، واستدل بها التناسقية. هذه الآية إن شاء الله بعد ذلك يأتي الاستدلال بها، استدلوا بها. إذن لماذا صدر المتألهين استدل بها لإثبات التناسق ماذا؟ التناسق الملكوتي. الجواب أنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هناك بحث مفصل عند المفسرين في أنه أمم أمثالكم، هاي المثلية في أي شيء؟ وهي نقطة أساسية، أمثالكم في ماذا؟ خب لا يمكن أن يكون أمثالكم في كل شيء، وإلا لما كانوا الدواب طائر، وإنما كان ماذا؟ كان بشر. إذن أمم أمثالكم في أي نكتة من النكات هم أمم أمثالنا؟ الفخر الرازي في هذا المعنى المجلد 12 صفحة 214 يذكر عدة أقوال إلى أن يصل إلى القول السابع في بيان المثلية الموجودة. يقول: ما رواه أبو سلمان الخطابي أو الخطابي عن سفيان بن عيينة أو عيينة أنه لما قرأ هذه الآية قال: ما في الأرض آدمي. اكتفت جيدا هسه أنه على أي المباني صدر المتألهين ليقول أن الآية تدل على ماذا؟ على التناسخ الملكوتي، خلافا لما يقول شيخنا الأستاذ. يقول: قال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم. يعني يقول: ما من آدمي إلا وفيه شبه، هذا الشبه عبر عنه استعداد، استعداد بهيمة ماذا؟ من البهائم، طبعا مو بنحو مانعة الجمع. فمنهم من يقدم إقدام الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم طبعا كالمتبختر، ها، مختالا فخورا، وهذا على ماذا؟ على إلى آخره. ومنهم من يشبه الخنزير، فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه، وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه. فكذلك تجد في الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها. لطيفة هذه، فإن أخطأت مرة واحدة حفظها ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه. الله أكبر الله أكبر يا الله. بابو إنسان هذا الشباب مسكين بد مكان قاعد بيت عجب الدعشاية سبتنا مسكين على عمر حجاها إلى آخر الدنيا. هاي الأخلاقيات هاي الأخلاقيات موجودة. يقول هاي أخلاقيات ماذا؟ أخلاقيات الحيوانات موجودة. هذه كلها أين موجودة؟ ها؟ هذه استعداداتها جسمانية. ماذا؟ جسمانية الحدود، يعني القوة والقابلية ماذا؟ موجودة فيه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد شنو سوى؟ ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. التفتوا؟ هاي المجاري. من هاي المجاري أنت تبدي ماذا؟ تبدي تتكامل إما بهذا الاتجاه إما بهذا الاتجاه إما إما إما إما إلى آخره، إلى أن توصل إلى أي مقام؟ إلى مقام تعبير القرآن الكريم شياطين الإنس والجن. أنتوا تصورون هذا التعبير تعبير مجازي؟ يعني لا لا، ليس نحو كذلك، ليس تعبيرا مجازيا. وقع شيطان ولكن في صورة ماذا؟ في لباسي، في صورة إنسان. إذن بناء على هذا المعنى بعد الاستدلال بالآية ماذا يكون؟ ها؟ على التناسخ الملكوتي. وإن كان هناك أيضا قول آخر كما يشير إليه يشير إليه أيضا الفخر الرازي، هو في نفس الصفحة 214، يقول المسألة الثالثة: ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة إلى ذلك، واستدلوا بأي آية؟ بهذه الآية المباركة. ولكن هناك نكتة من باب الفائدة التفسيرية يذكرها صدر المتألهين، أو يذكرها الفخر الرازي، يقول بأنه إذا ضممنا هذه الآية إلى قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذا تبين النذر فقط إنه لو هذولهم كل واحد عندهم نذير، لأن الآية قالت إلا أمم أمثالكم، وذيك الآية ماذا قالت؟ ها؟ ماذا قالت؟ قالت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هسه إذا بعد رجعت للروايات قالوا إحنا حجة الله على السماوات والأرض والحيوانات وكذا، هم تستغرب شوية لو بعد ماكو استغراب هناك؟ ها؟ هذا القرآن يثبت هاي الحقيقة لو ما يثبت هاي الحقيقة؟ يعني فقط الحجة والنذير جاي إلى البشر لو صريح القرآن أنه لغير البشر هم أكو نذير؟ ها؟ إذن بعد لابد يعرف لسانهم لو لابد ما يعرف لسانهم، شلون يصير نذير لهم؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذه الدواب والطيوخ وكلها قوم من؟ ها؟ قوم من؟ قومه عليه أفضل الصلاة والسلام، هو حجة الله عليه. عند ذلك بعد هم لو أعطي الأقانيم السبعة على أن يسلب نملة جلب شعيرة يسلبها أو لا يسلبها؟ أكو واحد يسلب قومه شيئا، أكو أمين على قومه يسلب قومه شيئا. هذا البحث هو من الأبحاث الجيدة للإخوة اللي يشتغلون على الأبحاث المنبرية التفسيرية، هذه الآية المباركة والأبحاث المرتبطة بها وفواي نكات جيدة موجودة، هم تقدرون هناك تراجعوها شسمها، وهم أبحاث قيمة في الميزان المجلد السابع صفحة 73، هواي أبحاث قيمة، لأن هناك يثبت لهم حشر ونبي وعقاب وثواب وأمم وأحكام وقوانين، هاي بعض قوانينها مثلا هواي قوانين كذا، أنه بعض هذول الحيوانات عندما يصلون إلى سليمان هم جنة ما يعتنون بسليمان، يقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ماذا؟ وهم لا يشعرون. فد نملة تقول لسليمان شنو؟ ها؟ ها؟ شو تقول له؟ تقول له وهم لا يشعرون. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى لها شيء آخر. على أي لحظة نرجع إلى محل الكلام، انتوا اشيروا علينا اذا هذه الطريقه من البحث هالشكل نمشي بهالبساطه ما نخلصها. اذا الاخوه يردون لا واقعا مثل ما موجود انه فدمتن واحنا نوضح العباره ونخلي في التعليق، وهذا انا ما عندي مانع، هوايه مسهل الي، هوايه همتينا اسهل الي، وان كان الحمد لله تعالى بحمد الله تعالى انا هدني اليوم هذه الدروس الثلاثه قمت بالستة ونص صباحا حضرتن واجيت الى البحث. قال وقوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. خب هنا باعتبار على فهمه هو يرى بأنه مراد من الآية المباركة للتناسخ الملكي، وإنما التناسخ ماذا؟ الملكوتي. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله تعالى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. خلوا ذهنكم يم الآيات القرآنية فيما يرتبط بشهادة الأعضاء، لا بد أن نفهم بأن هذه الشهادة بأي نحو، لأن هذه الشهادة إذا كانت شهادة قولية فلا تدل على تجسم الأعمى. إذا كانت الشهادة بنحو أن الله ينطق هذه الأعضاء فتشهد، هذه بها دلالة على التناسخ الملكوتي، ما بها دلالة. يعني إذا كانت الشهادة من قبيل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا ماذا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كانت من هذا القبيل الشهادة للأعضاء، بعد يدل على التناسخ أو لا يدل على التناسخ؟ لا يدل على التناسخ الملكوتي، لأنه هذه نطق نطق هذه الأعضاء نطقت. متى تكون هذه الآيات آيات شهادة الأعضاء دالة على التناسخ الملكوتي؟ إذا قلنا بأنه هذه الأعضاء والجوارح تحولت إلى ماذا؟ تحولت من حيث الصور والهيئات الخارجية إلى ماذا؟ إلى ما يشبه تلك الحيوانات. عند ذلك يثبت ماذا؟ التناسخ الملكوتي. يعني أنت الآن عندما ترى كلبا في الخارج، كلبا في الخارج هذا خير دليل، وتعلم أن هذا زيد من الناس الذي صار كلبا، فهذا هو التناسخ الملكوتي. فالشهادة بعد شهادة فعلية، يعني شهادة وجودية، مو شهادة ماذا؟ مو شهادة قولية. إذن هذه الآيات اللي استدل بها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، هذه الشهادة إذا كانت شهادة قولية كما في قوله تعالى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء في الجلود فلا تدل على التناسخ الملكوتي. أما إذا كانت الشهادة شهادة وجودية، يعني وجوده يشهد، وجوده الخارجي يشهد، من قبيل قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني الكفار يقولون نشهد على أنفسنا أننا كافرون، هكذا لو أصلا كل وجودهم عندما يعبدون الأصنام هذا الوجود وجود يشهد على نفسه أنه ماذا؟ أنه كافرون. ما أدري واضح؟ هذه نكتة في الآيات، آيات الشهادة. نكتة أخرى موجودة في آيات الشهادة، هو لطيفة هذه النكتة، آيات الشهادة، فالنكتة هو ظريفة، رحم الله من قالها. نكتة يقول بأنه هذا معناه أن الأعضاء في الدنيا لم يكونوا مجرمين، هم ما أجرموا، وإنما يشهدون على من أجرم. وإلا لو كانت اليد عندما تضرب هي أيضا شريكة في الجرم، يوم القيامة تشهد لو تقر، إقرار لابد يصير، مو شهادة. متى يصير شهادة؟ إذا كان الشاهد غير المشهود عليه. فإذا هؤلاء عندما يشهدون يعني ماذا يقول؟ يقول إلهي رب العالمين أنت أعطيت هذه اليد حتى يفعل بها ويفعل، ولكنه استعمله في غير محل، إحنا براء من هذا الجرم ومن هذا الفعل ومن هذه المعصية، ولكنه أنت أمرتنا بالشهادة إحنا بنشهد. إذن هذا خير شاهد على أن هذه الأعضاء في الدنيا شريكة، وليست شريكة، ليست شريكة، وإنما هي ماذا؟ وإنما فقط تشهد يوم القيامة على ذلك. قال وشهادة الأعضاء يأتي، والحمد لله رب العالمين.